بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجلس قراءة كتاب الاعتصام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آثارا في ذم الرأي، قال: وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار، فقال الطائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن لكن في الاعتقاد، كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن بغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قالوا بنفي الرؤية ردا للظاهر بالمحتملات، وبنفي عذاب القبر وبنفي الميزان والصراط، وكذلك رد أحاديث الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب الكلام. وقال الطائفة: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع، وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو لم تحدث إلى يوم القيامة، كانت من الأصول أو من الفروع، كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعدما حكى أنها نزلت في الخوارج. وكأن القائل بالتخصيص والله أعلم لم يقل به بالقصد الأول، بل أتى بمثال ما تتضمنه الآية كمثال المذكور، فإنه موافق لما كان مشتهرا في ذلك الزمان، فهو أولى ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به. وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة من بعض أهل البدع إنما تحمل على التفسير بحسب الحاجة. ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما أنزلت في قصة نصارى نجران، ثم نزلت على الخوارج حسب ما تقدم، إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين، وهو الأليق بمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة، ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع. وقال الطائفة: وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم، الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستطاقة فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه. واحتجوا على ذلك بأشياء، منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن، وما جاء من النهي عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل وعن كثرة السؤال، وأنه كره المسائل وعابها، وأن كثير من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل. وهذا القول غير مخالف لما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم، وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي. وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه السلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. وكذلك جاء في الشرع أصول سد الذرائع، وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: وقد اختلف العلماء، هذا هو بالنص، يعني مأخوذ من كلام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، فهو الآن ينقل كلام ابن عبد البر. فابن عبد البر لما كان يتكلم عن آثار السلف التي جاء فيها ذم الرأي أورد هذه الأقوال. القول الأول مر بنا الكلام عنه. القول الثاني لما قال: وقال الطائفة، القول الثاني على أن الرأي المذموم هو البدع، وتلحظون أن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله رجح ذلك لما قال: وهذا هو القول الأظهر. فيحمل الرأي المذموم على الرأي المبتدع. طبعا الفرق بينه وبين الذي قبله كان يعني يختص بنوع من البدع الاعتقادية، أليس كذلك؟ لكن هذا يقول كل ما كان بدعة فهو يعتبر إيش من الرأي المذموم. هنا رحمه الله يعني تلحظ أن فعلا الإمام الشاطبي عليه رحمه الله الإمام المحقق لما ذكر قال كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بعدما حكنا نزلت الخوارج، فهنا من تحقيقه رحمه الله يقول كون مثلا من السلف أو من العلماء من قال إن هذه الآية نزلت مثلا في الخوارج فلا يعني أنها إيش أنها محصورة إيش في هذا الصنف، وهذا لما عبر قال وكأن القائل بالتخصيص لم يقل به بالقصد الأول، وكون قال إنها مثلا في الخوارج وهذا كله كما قال عندك من باب إيش من باب التمثيل من باب التمثيل، وهذا المعنى الذي قرره الشاطبي عليه رحمه الله قرره الشيخ الإسلام رحمه الله بهذا المعنى. فكثيرا ما كان يقول شيخ الإسلام كما في رسالة مقدمة التفسير مقدمة التفسير التي طبعت مفردة في المجلد 13 قرر أن الخلاف في التفسير عند السلف قليل جدا، وإن اختلفوا فهو إما أن يكون من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد يعني تنوع في العبارة وليس ثمة اختلاف في المعنى، أو النوع الثاني أنه خلاف من باب إيش المثال يعني يأتي مثلا يقول مثلا على المثال عندنا آية مثلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا يعني قلنا في الخوارج مثلا، أو عند مثلا آية العمران التي أشارها المؤلف هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيأتي بعض المفسرين يقولها في النصارى نصارى النجران أليس كذلك، ويأتي من يقولها في من في الخوارج، فهذا كله يعتبر من باب إيش تفسير الآية إيش بماذا بالمثال، وهذا يرد عند السلف كثيرا فيه. فالمقصود أن هذا ليس يعد يعني اختلافا حقيقيا واختلاف ضاد، وإنما هو من باب تفسير الآية بالمثال، أو عندما يقول مثلا نزلت في كذا هذا أقرب ما يكون أيضا إيش للتوضيح والبيان. أما أن يظن ضال أن الآية نزلت في هؤلاء ولا يعني تشمل غيرهم ولا تشمل من يتصف بصفاتهم فهذا تعطيل إيش تعطيل للنصوص تعطيل للنصوص، وهذا يعني غلظ فيه شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة، وجملة من المعاصرين الأئمة الكبار المعاصرين حذروا من هذا المسلك، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله في كثير من كلامه، بعض أئمة الدعوة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الحميد بن حسن كلهم، لأن هذا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى تعطيل إيش؟ يفضي إلى تعطيل دلالة نصوص القرآن. عندما يأتي البعض يقول مثلا قول تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، والله هذه نزلت المشركين، هي وإن نزلت المشركين لكن يدخل فيها إيش من إيش من كان على شاكلتهم ومن كان على نظيرهم ومن هو أسوأ منهم، يعني الآن كما قال الشيخ محمد بن الوهاب يعني مشرك هذا الزمان أسوأ من المشركين الأولين من جهتين كما جاء في رسالة كشف الشبهات. طيب انتهينا من القول الثاني. القول الثالث وهو الذي اختاره الإمام بن عبد البر، وتلاحظون ان الشاطبي لم يرتضي هذا القول، ولهذا قال عندك ايش وقال الطائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور اهل العلم يعني ان الرأي المذكور في هذا الاثر هو القول باحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والغلطات. اذن الامام ابن عبد البر يرى ان الاثار التي جاء فيها ذم الرأي تحمل على ماذا؟ على هذا الباب، على المسائل التي فيها غلطات أو الاشتغال بمسائل لم تقع، يعني تجد يشتغل بتفريع مسائل ويولد مسائل لم تقع وليس لها حاجة وليس ثمة مصلحة راجحة، فتحمل آثار الذم في هذا الباب اللي إيش غلطات المسائل أو كما يقول صعاب المسائل ونحو ذلك. قال عندك هنا قال هو القول بإحكام شرع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والغلطات ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها، هذا هو الموطن الخلل، قياس دون أن ترد إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها. لما قال والنظر هذا معطوف على ماذا؟ يعني هل هو الآن يذم النظر في عللها ولا يذم دون النظر؟ نعم دون النظر أكيد هذا الذي يظهر. نعم ورد الفروع والنوازل بعضها لبعض قياسا دون الرد والنظر. فهو الآن يقول أن هؤلاء يعني لا ينظرون إلى ماذا؟ لا ينظرون إلى علل إيش؟ الأحكام واعتبارها له الاعتبار والقياس الصحيح. قالوا هذا تتمة القول الثالث لأن في الاشتغال بهذا بهالمعضلات والغلطات تعطيل السنن والبعث على جهل وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه. ثم أوردوا الآثار في قضية إيش؟ ذم من سأل عما لم يكن. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله لاحظ يعني تلحظ أن الإمام الشاطبي كما مر بنا في قضية أسباب النزول أنه إمام محقق تلحظ أيضا تحقيق عندما يريد أن يجمع بين أقوال. هو الآن استظهر القول الثاني ليس كذلك؟ وكانه يعني يتعقب على الإمام الشاطبي أنه لما اختار القول الثالث ومع ذلك قال وهذا القول الذي اختاره يعني ابن عبد البر غير مخالف لما قبله. فهو الآن يريد أن يبين أنه مع أن الشاطبي يرجح القول الثاني إلى أنه إيش ماذا ليس ثمة إيش ليس ثمة تعارض بين القولين. وهذا طريقة المحققين للعلم. طيب لما قال؟ لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم لأن الإكثار منه ذريعة للرأي المذموم وترك النظر في السنن. إذن هو الآن يقول أن القول الثالث ذريعة للقول إيش القول الثاني. فيقول إذا اشتغل بالرأي المذموم اللي هو إيش اللي الغلطات وصعاب المسائل ودون أن ترد إلى أصولها ودون أن ينظر إلى عللها هذا يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. قالوا إذا كان كذلك يعني إذن نعتبر القول الثالث ذريعة القول إيش الثاني. والشريعة جاءت إيش بسد الذرائع هذا مناسبة الحديث عن موضوع سد الذرائع. قالوا إذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله اللي هو القول الثاني فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه. وعند الحديث النعمان بشير نص في المسألة كما لا يخفى عليكم. فهذا الحديث كما يقول الحافظ بن رجب يعني هذا الحديث يعني يستدل به على ماذا؟ على إيش؟ على هذه القاعدة الجلية قاعدة إيش؟ سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم وسائل إليه. وهذه القاعدة تحدث عنها الشيخ الإسلام طبعا تحدث عنها في كتابه بيان الدليل في إبطال التحليل وأورد الأدلة الكثيرة في هذا. مع أن الكتاب بيان الدليل معروف أنه من كتب الشيخ المتقدمة ألفها يعني في أول أمره رحمه الله. وجملة من الأدلة التي ساقها في هذا الكتاب نقلها ابن القيم في كتاب إيش إعلام الموقعين وابن القيم عليه رحمة الله أورد قرابة 100 دليل ليس كذلك؟ قرابة 100 دليل على إيش تقرير إيش قاعدة إيش سد الذرائع. وشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أشار إلى القاعدة هذه القاعدة الجليلة قاعدة سد الذرائع وقال قد بين ذلك في كتاب إبطال التحليل. يقول الشيخ رحمه الله في الاقتضاء يقول استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرام وما أفضى إليه على وجه خفي حرام وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام. يعني هذا كله يعني جاء في ثنايا كلام عن لما كان يتكلم رحمه الله عن تشبه الكفار فجاء الكلام في هذا. لكن الذي همنا لما قال استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرام. فهذا المعنى قرر الشيخ في الاقتضاء الأول صفحة 2 و 400 وجاء في بيان الدليل في إبطال التحليل. وأيضا عند ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 35 و 100. وطبعا هذا أيها الفضل ينبغي أن يحتفى به خاصة في هذا الزمن. نحن في زمن الآن هؤلاء المتفلتين عن ثوابت الشريعة وعن دلائل الشريعة وعن مسائلها، سواء من سلكوا مسلك الزندقة والنفاق كالليبراليين أو من شبههم ممن يعني هم يعيشون في البرزخ من هؤلاء المذبذبين ممن ليسوا مع أهل السنة المحضة، وليسوا أيضا هم إيش ليبراليين يعني على طريقة محضة خالصة، ويسمون أنفسهم بأنهم مستنيرين، أو ربما البعض يقول أنا ليبرالي يعني إسلامي يجمع بين النقيضين. هؤلاء سبحان الله هذه القاعدة العظيمة الجليلة يعني يشرقون بها، ويعني تجد هذه القاعدة لما يعني ترد وتضرر يعني تجد يبلغ بهم الحمق ويبلغ بهم السفة، وما فعلا مثل ما قال عثمان رضي الله عنه الأمير المؤمنين يعني تجد هذه الزندقة تظهر، ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله زين على وجه الأتات لسانه، يعني يضيقون أيما يعني ضيق عندما يسمعون بهذه القاعدة. والقاعدة هذه ما جاءت من كيس العلماء ولا من أرائهم، القاعدة كما مر بنا دلت عليها أدلة كثيرة جدا، ومن أعظم القواعد كما لا يخفى على عليكم القواعد الكلية الأمور إيش الأمور بمقاصدها ولوزانها أحكام المقاصد. فنقول هذه القاعدة الجليلة ينبغي أن يحتفى بها، ألا قاعدة إيش سد الذرائع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز. الأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، كذا قال في الفتاوى المجلد 21 صفحة 51 و200. فذرائع الفساد ينبغي أن تسد، لكن كما قال لك إذا لم يعارضها مصلحة راجعة، مثل ما يمثل العلم منهم شيخ الإسلام وغيره أنه مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية حرام كما هو بين، لكن إذا كان في مصلحة راجعة كما لو مثلا أن ينظر الطبيب إذا احتاج إلى ذلك، أو مثلا النظر إلى المخطوبة وهكذا. ما يقال مثلا الرأي بمعنى يشمل كل هذا وفيه درجات إيه يعني تفاوت، يعني أحيانا الرأي يطلقونه يقصدون به مثلا فقه الحنفية، مرات يطلق يراد به البدع، مرات يراد به ما هو أشد من ذلك وهذا البدع الاعتقاد يتفاوت. نعم يتفاوت مثلا يعني الأول هو أسوأها ثم يليه البدعة ثم يليه إيش عويص المسائل والغلطات. ما في سؤال ولا جواب، في فائدة. طيب عطنا فائدة. وإذا كان ما نسمع عنه. طيب تفضل. قد يقال يعني أن الرأي يعني متفاوت في الذم، يعني قد يطلق الرأي يراد به فقه الحنفية مثلا المخالف لبعض النصوص، قد يطلق الرأي ويراد به البدع، وقد يطلق به الرأي وهكذا. فهو درجات أحيانا يكون أدناها مثلا في بعض المسائل الفقهية، وأحيانا يكون أشدها وهو في بعض البدع الاعتقادية، وكلها يشملها مصطلح الرأي. طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع، فالحوم حول حماه يتسع جدا، ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة، فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة، وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تفعلوا تشتتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. وصح نهيه عليه السلام عن كثرة السؤال، وقال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وأحال بها جماعة على الأمراء فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها صوافي الأمراء. وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة وأنه رأي وليس بعلم، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إذ سئل عن الكلالة أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، ثم أجاب. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأمن له عليه، ثم سأله عن رأيه، فأجابه. قال بمعنى فأملاه. فأملاه. فأملاه علي. ثم سأله عن رأيه فأجابه. فكتب الرجل. فقال الرجل من جلساء سعيد: أنا أكتب يا أبا محمد رأيك. قال سعيد للرجل: ناولنيها. فناوله الصحيفة خرقها. وسئل القاسم محمد رشيد فأجاب. فلما ولى الرجل دعاه فقال: لو لا تقول إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن اضطررت إليه عملت به. وقال مالك: من أنس قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، فإنه متى تتبع الرأي وجاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم. ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن كثيرا ما كان يقول بعد أن يجتهد برأيه في النازلة، بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: إن نظن إلا ظنا وما نحن المستيقين. ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل يذمه ويذم من تعمق فيه، فقد كان ينجي على أهل العراق. يبدو أنه يلحي أن... نعم يبدو أنه كذا. وقال عندك في العاشي أنحى ما تجيب الجيب. نعم. فقد كان ينحي على أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام، فحكي عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله: الاستحسان 19 العلم، ولا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنة. والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد، فهذه كلها تشديدات في الرأي، وإن كان جاريا على الأصول، حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على الأصل. ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا المتيان به. والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه، وكان منه ذريعة إليه، وإن كان في أصله محمودا، وذلك عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصول، وذلك عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصول، وما سواه فهو محمود لأنه راجع للأصل الشرعي. فالأول داخل تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة الذم، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا. طيب بالنسبة للكلام قضية أنه يمكن يقال اللي قال أخونا أبو عبد الرحمن، قضية أنه يمكن يقال أن الرأي يعني أنواع ودرجات ودركات، الرأي المذموم يعني كلام بالقيم يعني يستوعب ذلك كله. يعني بالقيم لما تكلم عن الرأي الباطل تجد أن الآراء اللي ذكرها ابن عبد البر كلها جعلها إيش من أنواع إيش الرأي الباطل. فمثلا في إعلام الموقعين قال: الرأي الباطل أول المخالف للنص، هذا بين. الكلام في الدين بالخرص والظن. الثالث تعطيل الصفات والأفعال أفعال الله بالقياس الباطل. ثم قال: الرأي الذي أحدث به البدع، اللي هو رجعه من الشاطبي. ثم ذكر كلام ابن عبد البر. ابن عبد البر رجح إيش الغلطات إيش والمعضلات وصعاب المسائل. فالخلاف هذا يعني يسير. طيب يعني هنا لما أورد هذا الحديث هو لا يثبت، لكنه كما هو عندك في الحاشية ذكر الشيخ مشهور أنه يصح موقوفا، وأن ابن حجر في المطالب العالية قال: إسناده حسن عن معاذ رضي الله عنه: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تفعلوا تشتت بكم الطرق ها هنا وهنا. هنا يقول والمطبوع إن تفعلوا، وش الصواب؟ يقول كذا في ميم مصاد التخريج وفي جيم. فنقول الأمر في هذا يسير، لما نقول لا تعجل بلية قبل الدولة فإنكم إلا تفعلوا. إلا تفعلوا ماذا؟ وأثبتنا على ما أثبت المحقق إلا تنتهوا بهذا النهي. إيه نعم. ويمكن لأن في بعض الروايات اللي ذكرها الحافظ يعني أورد نفس الرواية: فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. طيب هنا ذكر عندك حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله فرض فرائض. يقول الحافظ ابن رجب يقول: جاءت رواية عند الطبراني وهي تبين ما أجمل بالرواية التي بين أيدينا. قال: وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. قال الحافظ ابن رجب: قال: وهذه الرواية، هذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحل، أو فلم يحرم ولم يحلل، كذا في جامع العلوم الجزء الثاني صفحة 64 و100. وعلى كل من خلال هذا الحديث ونظائره قرر العلماء قاعدة أن كل ما سكت عنه الشارع فهو إيش؟ هو ماذا؟ نعم، كل ما سكت عنه الشارع فهو إيش؟ فهو عفو. كل ما سكت عنه الشارع فهو عفو. قال بعدها: وحال بها جماعة جماعة على الأمراء فلم يكونوا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها صوافي الأمراء. حال عندك المحقق إلى الجزء الثالث. الأثر اللي جاء في اللي ذكر المحقق هو عند ابن عبد البر، الأثر عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه صوافي الأمراء، سموه صوافي الأمراء، فدفع إليهم. دفع إلى من؟ إلى هؤلاء الأمراء. فدفع إليهم فجمعوا له أهل العلم، فجمعوا له أهل العلم، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. هذا أخرج ابن عبد البر في جمع بيان العلم، وعزاه عندك الآن، سيمر في الجزء الثالث صفحة 303. يعني لا يظن أن مجرد أنه أمير يفتي، لا، يعني وصف الإمارة ولا وصف الإمامة، أقصد الإمامة ما يتعلق بالإمامة السياسة الشرعية أو وصف الحاكم، هذا ليس مؤثرا في هذا، وإنما المؤثر في هذا هو العلم. ولهذا الشيخ الإسلام يقول في هذا الباب، يقول رحمه الله: والحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمع عليه قوله في ذلك كقول أحد العلماء إن كان عالما، وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين. والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا، كذا قال رحمه الله في الفتاوى 28 صفحة 96 و200. لكن يبقى هنا يعني ما جاء عن آثار السلف في ذم الفتية فيما لم يقع ونظائره. الحافظ بن رجب، وهو كما لا أخفى عليكم إمام محقق ومدقق، بيّن الكلام في هذه المسألة، وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية هلك المتنطعون، أخرجه مسلم. فبين قضية الاشتغال بالمسائل التي لم تقع ولم تحصل، فبين أنها على قسمين، أنها على قسمين. والتقسيم الذي يذكره رحمه الله كما سنقرأ عليكم الآن هو يحقق المسلك العدل بين إيش؟ بين الإفراط والتفريط، بين من إيش؟ يعني يكاد يعطل دلالة النصوص بحجة إيش؟ بحجة أن هذا لم يقع، مع أن النصوص كما ناخذ عليكم يعني تستوعب إيش؟ الحوادث المستجدات، أليس كذلك؟ تستوعب ذلك من خلال النصوص ومن خلال القياس. وبين الطرف الآخر الذي إيش؟ يشتغل إيش؟ بصعاب المسائل والغوطات، ويشتغل بها عما هو أولى. فكلامه رحمه الله كلام نفيس، والحافظ بن حجر نقل هذا الكلام وقال: قال بعض الأئمة هكذا قال ونقله، وجاء ذلك الكلام والتقرير كلام الرجل لما نقل الحافظ بن حجر، لما ذكر الحافظ بن حجر ذكر إيش؟ المسلكين إيش؟ المتقابلين. ماذا يقول ابن رجب؟ يقول: والبحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين. واحد، أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الصحيح، هذا حق، يعني الشيء الذي لم يوجد له في نص، إن كان البحث من خلال هذه الحيثية هل يدخل في دلالات النصوص الصحيح من جهة الفحوى والمفهوم والقياس الصحيح، هذا حق. الثاني اللي هو المذموم يقول: أن يدقق نظره في وجوه الفروق المستبعدة، الفروق إيش؟ المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع. يفرق بين متماثلة بفروق إيش؟ غير إيش؟ مثل ما يقول فروق إيش؟ غير مؤثرة، غير مؤثرة غير معتبرة عند الشارع. ثم قال ومما يدخل في هذا يعني في هذا الممنوع الخوف في أمور الغيب التي أمر الإمام بها ولم يبين كيفيتها. يعني يدخل في هذا مثلا قضية أشار لقضية مثلا الأسئلة التي ترد أو التي يعني يوقع الشيطان من خلق الله، أو مثل ما ذكر نقل عن بعض السلف المتقدمين من الخوض فيما لا يعني ولا يفيد، ألا هو مثل قضية لما قال تعالى ومن شيء لا يسبح بحمده، فيأتي البعض يقول طيب هذا الثوب المنسوج كيف يسبح، هذا ينبغي الكف عنه والمساك عنه. هذا بعض كلامه رحمه الله في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 71 و100، والحافظ رحمه الله نقله وقال قال بعض الأئمة، هذا في الفتح 13 صفحة 67 و200 67 و200. كلام الإمام مالك رحمه الله كلام يعني نفيس لما قال عليه رحمه الله قال فإنهم متى تبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منه فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم. وهذا الأثر كان قد أورده شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية لما جاء الكلام عن قضية إيش الذين يعتمدون على عقولهم، يعتمد على عقله، فكان شيخ الإسلام بين أن الاعتماد على العقل أن هذا ليس لا يحصل به الشفاء ولا الغنية ولا يحصل به الاطمئنان، فكل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه، فالذي ينكر الصفات يرى أن إنكار الصفات إيش هذا إيش أن هذا الإنكار مما إيش يثبته العقل، وأن إثباتها مما يحيله العقل ليس كذلك. والذي ينكر المعاد والبعث والنشور من زنادقة الفلازمة يرى أن هذا الإنكار مما يثبته العقل وأن إثباتها مستحيل عند العقل. فجاء الكلام بأي عقل نزل كل يرى أن ما عنده من عقل إيش أنه هو الصواب. فكما مر بنا في كلام من سابق ونؤكد عليه أنه عندما تتنازع العقول فالمرد إلى ماذا؟ إلى نص الوحيين، فإن تنازعتم بشيء فردوه الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. لاحظ هؤلاء يعني انتكاس، بدل ما يصل الكتاب والسنة هو الميزان صار إيش صار العقل هو الذي يوزن إيش الكتاب والسنة، العقل صار هو إيش المعيار. قال فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالك حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. هكذا الحموية صفحة 77 و200 تحقيق التويجري. طيب بعدها قال عندك هنا طبعا لاحظ كلام القاسم محمد لما قال لا تقول إن القاسم دعما هذا الحق ولكن إن اضطريت إليه عملت به، هذا ذكرنا بالكلام اللي قلناه في الأسبوع الماضي لما جاء كلام الحافظ كلام الإمام ابن القيم في قضية أن الرأي ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة، رأي الحق الموافق للكتاب والسنة ورأي باطل المخالف، هناك رأي إيش سائغ يعني مما إيش يعني يحتاج إليه لكن كما قال لا يزل به. فهذا يعني يكون يعني يستأنس بكلام القاسم في إيش في تقرير هذا التقسيم. قال عندك هنا فقد كان ينهي على أهل العراق يعني يلومهم على قضية إيش الكلام بالرأي. في الأخير قال ولي بن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا لتان به علق محمد رشيد رضا كما نقل عليه رحمة الله كما ذكر الشيخ مشهور، قال لعله يريد ذلك ذكر إنحاء الحديث على أبي حنيفة رأى طبعا يعني رشيد رضا رحمه الله. وهذا فعلا أنت لما ترجع الجامع بيان العلم وفضله تجد بعد هذه الآثار آثار في ذم إيش في ذم أهل الكوفة وذم أبي حنيفة رحمه الله. طيب عندنا العبارة هنا التي قالها الإمام مالك الاستحسان 9 أعشار العلم ولا يكاد المغرق في القياس إلا يفارق السنة. هنا التعليق تعليق محمد رشيد رضا ليس كذلك، قال هذا مدح الاستحسان فهو يخالف ما يقتضيه السياق فلعل في الكلام تحريفا. واضح الإشكال؟ يعني يقول العبارة جاءت الآن في مجلس 19 العلم والسياق يقتضي ذم ذلك، فالجواب مرتب. لا لا في يعني هل الاستحسان المراد به يعني هنا الاستحسان المذموم؟ يعني هل الاستحسان كله مذموم؟ سامي شيخ اي نعم يعني يعدل عن القياس لاجل ايش؟ لاجل نعم لاجل دليل اقوى او لاجل النص. اللي يبدو والله اعلم الذي حرر شيخ الاسلام، شيخ الاسلام تكلم عن الاستحسان واطال كما في كتاب في اصول الفقه المسوده كذا، مسوده اصول الفقه ليس كذلك ال تيميه الموجود المستدرك. الشيخ يقول حتى بس يتضح معنى الاستحسان هنا، يقول المشهور من معاني الاستحسان مخالفة القياس لدليل، مخالفة القياس لدليل، أو يمكن قال هو ترك القياس للحديث المخالف للقياس، يعني يترك القياس من أجل إيش؟ من أجل حديث إيش؟ مخالف للقياس. وهذه تناسب مع الكلام لما يقول إيش؟ ولا يكاد المغلق في القياس إلا يفارق إيش؟ السنة. فباعتبار أن الاستحسان هنا مخالفة ماذا؟ مخالفة القياس من خلال إيش؟ من خلال هذا الدليل. يقول الشيخ رحمه الله المشهور من معاني الاستحسان مخالفة القياس لدليل، إلى أن قالوا منهم من ينكره مطلقا كداود وكثير معتزلة والشيعة، ومنهم من يقر بهذا المعنى ويجوز مخالفة القياس للاستحسان كأبي حنيفة، ومنهم من يذمه تارة ويقول به تارة كالشافعي وأحمد. هكذا في المستدرك الجزء الثاني صفحة 37. هو لاحظ هو لما يقول لك الاستحسان هذا معناه، لكن في استحسان كما يذكرون اهل العلم اللي هو دائما يكون محل ذم، اللي هو مبني على ايش؟ على التشهي، مبني على ايش؟ يعني الهوى. هذا اللي قال عنه ان الشافعي قال ايش؟ من استحسن فقد ايش؟ فقد شرع، يعني هو المبني على الهوى والتشهي. لكن يبقى ايضا لما يقول لك الاستحسان هو مخالفه دليل القياس أو مخالفة القياس لدليل أقوى من هذا القياس، الذي حرره شيخ الإسلام وكذا ابن القيم نقله عنه، أنه أن هل هذا واقع؟ يعني فعلا أن القياس يخالف الدليل؟ نعم؟ لا ليس واقع، ليس واقع. يقول الشيخ رحمه الله وقد تدبرت عامة هذه المواضع التي يدعي من يدعي فيها من الناس أنها ثبتت، أي هذه النصوص أنها ثبتت على خلاف القياس الصحيح، ووجدت الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. وهذا يتفق مع تقريرات الشيخ رحمه الله في قضية أنه لا تعارض بين إيش؟ نعم ما في تعارض بين النقل إيش والعقل، ما في تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول. فما دام أنه هذا القياس قياس صحيح فحتما هو يتفق مع النص، لكن قد لا يظهر للعالم وجه الموافقة فيظن إيش؟ فيظن في التعارض. وطبعا إذا الإنسان ما ظهر له الموافقة فعليه يتبع ماذا؟ يتبع النص، يتبع النص الصحيح. هذا بعض الكلام رحمه الله في المستدرك الجزء الثاني صفحة 54 و100. بعدها قال رحمه الله والحاصل من جميع ما تقدم بعد أن فرغ من ما نقله يعني اللي هو ابن عبد البر من الكلام في الآراء، قال والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع لهذا الرأي المتفق على ذمه، وكان منه ذريعة إليه. لاحظ أنه يؤكد إيش؟ أنه يعني يجمع بين قولين، قول اللي اختارها ابن عبد البر واللي اختارها الشاطبي. قال لما قال عندك هنا وكان منه من ماذا؟ منه ذريعة إليه. نعم وكان منه من رأي من ذريعة إلى ماذا؟ لا من خلال السياق ذريعة إيش؟ إلى البدعة. وكان منه أي من الرأي المذموم ما كان ذريعة إيش؟ إلى البدعة. بكذا العبارة يبدو كذا، وكان منه أي من الرأي المذموم ذريعة إليه أي إلى البدعة. قال وإن كان أصله محمودا وذلك عند الاكثار منه والاشتغال به عن النظر في الاصول وما سواه من المحمود لانه راجع الى اصل شرعي، الى ان قال فالاول داخل تحت البدعه حد البدعه وتتنزل على يد الذم، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أصلا. فإذا السلف لم يذم الرأي مطلقا، وإنما الرأي الذي ذمه الرأي إيش؟ الرأي المذموم، الرأي المخالف كتاب السنة الذي يحمل على الابتداع على الغلطات، وإلا الرأي اللي هو مبني على قياس صحيح فهو إيش؟ فهو محمود. يقول الأمير المؤمنين عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول أمير المؤمنين الحديث، يقول يفتي الرجل إذا كان عالما بالأثر، نعم عالما بالأثر بصيرا بالرأي. يقول ابن القيم قلت يريد بالرأي القياس الصحيح والمعاني الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا. فلما يأتيك مثل الإمام من الأئمة المتقدمين يقول هالكلام، أنه لا يكون الرجل عالما إلا ويجب الأمرين، عالما بالأثر وبصيرا بالرأي، وأن الرأي المراد به القياس إيش؟ القياس الصحيح. رسالة المنسوبة يا شيخ سم؟ رسالة باسم الاستحسان. إيه شيخ الإسلام؟ نعم. ما في إشكال؟ ما أدري والله صحة النسبة والله ما أذكر شيء، ما أظن في إشكال في نسبة رسالة الاستحسان، هي موجودة مستدرك الظاهر. بلى. إيه في إشكال؟ لا أعرف شيء، ما أذكر شيء، ما أذكر أحد أني أتكلم فيها. طيب تفضل. قال فصل الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، وهو في الشرح لما تقدم ولأثره، وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أثناء الأدلة، فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال. فاعلموا أن البدعة لا تفيد معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات، ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه وموقره معين على هدي الإسلام، فما الظن بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة ويزداد من الله بعبادته بعدا، وهي مضنة إلقاء العداوة والبغضاء ومانعة من الشفاعة المحمدية ورافعة للسنن التي تقابلها، وعلى مبتدعها إثم من عمل بها وليس له من توبة، وتلقى عليه الذلة في الرضا والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة ويعذب بنار جهنم، وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه المسلمون، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. فأما أن البدعة لا يفيد معها عمل، فقد روي عن الأوزاعي أنه قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حج ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وفيما كتب به أسد بن موسى وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدي الإسلام، وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى، ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعدهم. وكان أيوب السختياني يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، وقال هشام الحسان لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا لقي الله فأدحض حجته وأخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه في النار على وجهه. وهذه الأحاديث وما كان نحوها ما ذكرنا أو لم نذكره، وإن لم نتضمن عهدة صحتها كلها فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه. أما أولا فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول وهو في الصحيح كبدعة القدرية، حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استشهد بحديث جبريل والقوة في صحيح مسلم، ومثل حديث الخوارج وقوله فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية بعد قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم الحديث. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر. وأما ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه المبتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها داخلتها تلك البدعة أم لا، ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة فقال: والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عيد إلى كذا، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة. وهذا شديد جدا على أهل إحداث الدين. والثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق، فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما راجع إليهما. فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر. وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة، فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل فيه رأيه، وهو الابتداع بعينه، فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة لا سنة لا يقبل منه شيء، كما في الصحيح من قوله عليه السلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أمثلة ذلك قول من يقول: إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، أما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق ذكره في هذا المورد. ومثله ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاء التواتر أو أحادا، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله. وفي الترمذي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أوفي أن أحدكم متكيا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، حديث حسن. وفي رواية: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكي على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، قال: فما وجدنا فيه حلال حللناه، وما وجدنا فيه حرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، حديث حسن. وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله، فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة ما إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف، إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان وفي الظواهر ما يدل على ذلك، كقول عليه السلام في بعض روايات عن الخوارج حتى ذكر السهم وصفة الخروج من الرمية سبق الفرث سبق الفرث والدم. ومن الآيات قوله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، الآية ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة. هذا الوجه السادس أيها الأخوة الكرام، يعني الوجه الأول كله في الحديث عن ذم البدع، الوجه الأول كما مرينا الآيات القرآنية، ثم الوجه الثاني والأحاديث النبوية، والثالث آثار السلف، والرابع اللي هو كلام أهل التعبد أو الصوفية في ذم البدع، ثم الخامس ما جاء في ذم الرأي، هذا هو الوجه السادس. قال يذكر فيه بعض ما في البدع من أوصاف المحذور والمعالم ذمها. هو أولا كما تلاحظون الكلام اللي مر بنا في أول الصفحة هو أورده الآن بإيجاز وإجمال، ثم بعد إيش يفصل ويرد التفصيل والدليل على كل جملة. هنا عندك أثر الأوزاعي لما قال: كان بعض العلم يقولون لا يقبل الله تعالى من ذي بدعة صلاة ولا إلى أن قال: ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. ولا صرفا ولا عدلا كما ذكر عندك، يعني المراد بالصرف والعدل. والحافظ بن حجر في الفتح لما أورد الحديث الصحيح: المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، من أحدث فيه حدث فعليه لعنة الله ولا أكثر نادي بعين، لا والله من صرف ولا عدل، ذكر عشرة أقوال في هذا. لكن الذي عليه رأي الجمهور مثل ما ذكر المؤلف، اللي عليه رأي الجمهور هو الذي ذكره الشاطبي رحمه الله، أن الصرف هو الفريضة والعدل هو إيش؟ والنافلة. هذا رأي الجمهور. بعدها قال عندك هنا: وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض الله تعالى من صاحب هوى. طبعا كونه مرفوع قال عندك سناده موضوع المحقق، لكن من جهتي معناه لا شك أن هذا المعنى صحيح. فصاحب فالهوى يعبد من دون الله، هذا نص الآية: أرأيت من اتخذ إله هوى، بالآية أخرى: أرأيت من اتخذ إله هوى. وكما قرر الشيخ الإسلام في غير موطن أن من أعرض عن عبادة الله فلا بد إيش؟ لا بد أن يعبد غيره. هذه قاعدة. وقال في موضع آخر في رسالة العبودية: وكلما كان الشخص أشد استكبارا عن عبادة الله كلما كان إيش؟ أعظم إشراكا. كلما كان إيش؟ أعظم إشراكا. فالشخص لا يخرج عن العبودية. لما يأتيك مثل هؤلاء يسمون أنفسهم بالليبراليين، هؤلاء أبدا هم في غاية الذل والصغر. يعني هم خرجوا عن عبادة الله واتدلوا إليه فعبدوا ماذا؟ عبدوا هواء وشهواته. إيش يقول ابن القيم؟ نعم، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس إيش؟ والشيطان، نسأل الله العافية. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أولا تجد لسنة الله تبديلا. وهذه من العوائد الإلهية، أن من ترك ما ينفعه اشتغل بما يضده، ومن ترك عباد الرحمن ابتلي عباد الشيطان، ومن ترك المأمور اشتغل بالمحظور، ومن لم يفعل المأمور أو من لم يفعل جميع المأمور كما يقول شيخ الإسلام فعل بعض المحظور. فالقسمة ثنائية، القسمة ثنائية، والله المستعان. يقول شيخ الإسلام لما ذكر آية أرأيت من اتخذ إلهه، وقال كل من أعرض عن عبادة الله فلا بد أن يهوى قلبه شيئا آخر. هذا ذكر في جواب اعتراضات المصرية صفحة 92، ذكر في أيضا العبودية في غير موطن. طيب، أثر عبد الله بن عمر الذي أخرجه ابن وهب، طبعا كتاب ابن وهب كما هو عندك الحاشية هو القدر، ويعتبر من يعني الكتب المتقدمة في العقيدة، لم يكن هو يعني أقدم كتاب في العقيدة يعني بين أظهرنا، هو كتاب إيش؟ القدر لابن وهب. فهذا الأثر كما تلاحظ هو حديث عن القدرية، لما قال عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك، واضح أنه كله إيش؟ في ذم إيش؟ في ذم القدرية النفاة. وإن شئت فقل القدرية الغلاة، لأن هم الذين ظهروا في عهد إيش؟ في أواخر عصر الصحابة، وأدركهم صغار الصحابة كابن عمر وجابر وواد بن أسقع وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء لا شك في كفرهم، اللي هم القدرية إيش؟ القدرية الغلاة. ونذكر بما كان يقرر شيخ الإسلام أن القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم هؤلاء كفار، كما يعني جاء ذلك عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد. أما مقتصدة القدرية الذين يثبتون العلم والكتابة لكنهم ينكرون المشيئة والخلق، فهؤلاء ليسوا إيش؟ ليسوا كفارا. هذا ما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن، ذكر في الإيمان 69 و300، وفي الفتاوى الثالث 52 و300، وأيضا بالقيم الشفاء العليم 93 و300. إذن الغلاة يعني محل اتفاق على إيش؟ على تكفيرهم دون إيش؟ دون من ليس من الغلاة. المؤلف أورد الكلام عن الخوارج، وكأنه يعني في بعض كلامه كأنه يعني يرى أنهم يعني أنهم كفار. وعلى كل مسألة تكفير الخوارج لا نطول فيها لأن سبقت مرت فينا مرارا، يعني الذين تكلموا عنها من شراح الحديث هم يذكرون في ذلك خلافا طويلا، ويعتبرون من المسائل المشكلة المعضلة، من جهة ويبدو الإشكال من جهة إيش؟ من جهة أن النصوص لما تنظر إلى ظاهرها أنهم ماذا؟ نعم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع. وبعد لقتلنهم قتل عاد شرار الخلق، فالنصوص واضحة في هذا. لكن لما ينظر إلى ما عليه جمهور الصحابة أن جمهور الصحابة لم يكفروهم، فهذا يعني يجعل الإشكال في هذه المسألة، والله أعلم. وعلى كل جمهور الصحابة لا يرون تكفيرهم، وشيخ الإسلام يختار ذلك، بل إن الشيخ الإسلام يقول لم ينقل عن أحد من الصحابة إيش؟ أنه كفرها. وإن كان بعض شراح الحديث يقولون أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما روى الحديث حديث الخوارج، ولما سئل عن الخوارج أو الحرورية قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج إيش؟ يقول يخرج في هذه الأمة، ولم يقل يخرج من هذه الأمة. فكون أبو سعيد الخدري يقول رضي الله عنه يقول أنه سمع الحديث هكذا يخرج في هذه الأمة ولم يقل عليه الصلاة والسلام يخرج من هذه الأمة، معناه أنه إيش؟ أن أبو سعيد يرى ماذا؟ يرى أنه ليسوا إيش؟ ليسوا من هذه الأمة. وذكر الشراع في هذا ما عليه الصحابة وما عليه أبو سعيد من إيش؟ من دقة الفهم وحدته لما يأتي التفريق في مثل هذه المسائل إيش؟ الدقيقة. على كل هذا الذي يعني يمكن أن يقال في هذه المسألة، الذي هم هنا أن المؤلف يتكلم عن ماذا؟ عن قضية أنه لا يقبل عمله، أليس كذلك؟ ما وجه الدلالة؟ دلالة حديث تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، الذي يدل على أنه لا يعني أن عمله، لأنه قال لا يجاوز تراقيهم، فبعضهم قال لا يجاوز تراقيهم أن عمله يعني لا يصعد، ولو كان عملا مقبولا إيش؟ لا نعم، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فكون عملهم لا يجاوز تراقيهم معنى أن عملهم إيش؟ نسأل الله العافية مردود غير مقبول. وإن كان من العلم كما تعرفون من يقول أن معنى لا يجاوز تراقيهم أنهم ماذا؟ أنهم لا يعقلون، لا يفهمون، مجرد قراءة لكن دون إيش؟ دون عقل ودون فهم، هم يأخذون بظاهر القرآن لكن لا يعقلونه ولا يفهمونه ويعرضون عن السنة. هذا ما يتعلق بالكلام في هذا. والحافظ أطال في هذا في الفتح 12 صفحة 293 فما بعدها. طيب هنا لما قال وأما ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع منه فاق سنة غلافه، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. المحقق ذكر عندك هذا التعليق وقال سيأتي، لكن ما شفنا شيء في هذا. قال هذا هو الصواب إن كانت بدعة في أصل العمل. اللي قرر الحافظ ابن رجب وسبق مر بنا إشارة في حديث عائشة، من عمل من أحدث أمر هذا من اسم الفورد، وقضية شرط الاتباع. فالحافظ ابن رجب يفصل ولا يطلق إيش بأن إيش عمل إيش يعني مردود، يفرق بين أنه قد يكون يعني يفسد أصل العمل وقد يفسد إيش أو ينقص إيش كماله. مثلا يقول رحمه الله يقول إن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، لكن قد ترد العمل من أصله كمن زاد ركعة الخامسة عمدا. فلا مثلا لو فرضناه الآن أحدث وأتى بركعة خامسة فتكون صلاة إيش؟ نعم، يكون العمل من أصله مردود. يقول وتارة لا تبطل كمن توضأ أربعا، كون يتعمد ويعني أتى توضأ أربع مرات فهذا لا ينتقض إيش؟ أصل عمله، وإنما إيش؟ ينتقض ماذا؟ أو ينتقص إيش؟ نعم يعني ينتقص كماله. فهو يفصل في هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها. حديث علي رضي الله عنه أنه خطأ أنه عليه سيف فيه صحيفة، يعني هو الصحيفة هي كانت في إيش في جراب السيف، هذه الصحيفة التي فيها هذه الأشياء المذكورة. وطبعا جاءت روايات كثيرة في هذه الأشياء، وفي حديث علي الذي في مسلم كما تعرفون مر بكم في كتاب التوحيد، لعن الله من ذبح غير، لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من آوى محدث، لعن الله ماذا من لعن والده كذا. وهذا الحديث كما هو معلوم يرد به على من؟ على إيش؟ على الشيعة الرافضة. لأن علي ماذا قيل له؟ هل خصكم المسلم إيش؟ بشيء. فماذا قال؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتاه مسلم أو كذا، وما في هذا الصحيح. قيل وما في هذا الصحيح فنشرها، فإذا فيها ما يعني سمعنا. طيب الوجه الثاني في قضية من جهة رد العمل أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليها سائر العمل، هذه مسألة واضحة. يعني كون مثلا يرد خبر الأحد، وجل الدين كله إيش؟ كله نعم، كله مبني على خبر الأحد. يعني ولهذا كم مر بنا أكثر مرة عبارة شيخ الإسلام لما يقول أن مقدمتي الزندقة هو ماذا؟ الأولى أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، والثاني إيش؟ أن خبر الأحد إيش؟ لا يفيد العلم. هاتان هما مقدمة الزندقة التي إيش يقررهما من؟ الرازي، الرازي الفخر. هذا ذكر رحمه الله في نقد المنطق 87، وبالقيم يعني أطال في هذه العبارة في مختصر الصواعق الجزء الثاني 34 و300. قال عندك هنا: ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال إنما تلزم من يبلغ. طبعا هذه مثل ما قال، يعني هي زندقة، يعني مثل ما يقول يعني زندقة صلعة، يعني ردة مكشوفة، يعني صلعة، يعني واحد يعني يسقط التكاليف، وإذا وصل درجة يعني له أن يعني أعوذ بالله أن يترك كل الواجبات ويستحل كل المحرمات. هذه يعني هذه مثل ما مر بنا في كلام أبي علي الرودباري لما قال أن بعض يقول إيش إنه إيش إذا وصل الدرجة إيش وصل، فقال نعم وصل، لكن وصل إلى إيش؟ قال وصل إلى سقر، هذا الله مجنة. وهذه اللي يسمونه أحيانا ويزعمون هذه من الزندقة يسمونه درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول إذا وصل درجة اليقين يسقط عنك التكليف، مع أن اليقين هو المراد بإيش؟ كما هو معلوم اللي هو إيش؟ الموت وما بعده، كما قال أصلا في حديث عثمان لما توفى عثمان: أما عثمان، عثمان مطعون، قال أما عثمان فقد جاء إيش؟ اليقين من ربه. وهي الزندقة هذه أيضا يعني قريبا منها ما مر بنا في أن زنادقة الصوفية جملة من مصائبهم، وما أكثر مصائبهم اللي هي قضية إيش؟ غياب الفرقان بين الكلمات الدينية والكلمات الكونية، أو يعني التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة إيش؟ الشرعية. فلهذا مثلا يقول لك إيش؟ الصوفي يقول لك إيش؟ المحبة، لاحظ المحبة هي رأس الأمر، هم دائما يعني يرددونها، يقول المحبة نار تحرق ما سوى إيش؟ مراد المحبوب. المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب. يقول الكون كله مراد لله، الكون كله إيش؟ مراد الله تعالى. ويعبر بعضهم أحيانا بعبارة أخرى قريب من ذلك، ويقول إيش؟ إن عصيت أمره فقد إيش؟ فقد وافقت إيش؟ إرادته. يقول إذا أنا عصيت أمره، عصيت ما صليت أو عاد مثلا شرب الخمر، يقول إيش؟ فقد إيش؟ وافقت إرادته، يعني وافقت إيش؟ مشيئته. فهذه يعني زندقة، يعني صلعة وردة مكشوفة، ما يقولها يعني إلا رجل فعلا انسلخ من دين الله عز وجل. لكن أيضا تلحظ يعني أنا ما أدري عنها يعني يصل الأمر، لأنه الآن حكى أناس أعوذ بالله أنكروا العمل بالسنة، ليس كذلك؟ سواء كان أحد متواتر لما قال ما ذهب إليه بعض المارقين. فأنا ما أدري يعني هل وصل الأمر في عهد الشاطبي آنذاك أنه وصل هذا الحد؟ حنا نعرف القرآنيون صح ولا لا اللي هم طلعوا عندنا في الهند، وهم يعني عملاء وأذناب للغرب. طيب اسمع الآن الخوارج مرة كلش لا ممكن يكون خوارج. الله أكبر، الله الله أكبر لا كمل تتبع علينا. طيب. يعني هو الذي عرف عن طائفة المسمون بالقرآنيين طائفة يعني قد انسلخ من دين الله يدعون أنهم يتبعوا القرآن، هم كذبوا لم يتبعوا القرآن، ولا لو كانوا يتبعوا القرآن لاتبعوا قوله تعالى إيش وما أتاكم رسوله فخذوه، ومثل ما فعل ابن سعود مع المرأة التي إيش قالت لم أجد النمص في كتاب الله، قال هو موجود في قوله تعالى إيش وما أتاكم رسوله فخذوه. والإمام أحمد رحمه الله صنف كتابه سموه إيش طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر يعني قرابة 30 أو 40 آية في إيش في الأمر بطاعة المسلم، والرد هكذا يكون القيم الرد على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم ودل على معناه. بهذا الكتاب رواه عنه ابن صالح، ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 38 و200 وبالقيم مختصر الصواعق الجزء الثاني 43 و400 وفي إعلام الموقعين صفحة 90 و200. قضية لما قال رحمه الله إذن العلماء في تكفير البدع قولان، يعني هذه مسألة فيها كلام طويل والمؤلف سيتحدث عنها فيما بعد، لكن الذي يهمنا في هذه العجالة ما حرر شيخ الإسلام غير موطن أنه يعني لم يقل أحد من العلم أن كل فرقة من 72 فرقة أنها إيش أنها كافرة. نعم هناك فرق يعني تكفيرهم بين مثل الجهمية، هناك فرق في تكفير النزاع كالخوارج، هناك فرق يعني لا يكفرون مثل الشيعة المفضلة مثل المرجئة، هكذا الشيخ الإسلام ذكر هذا التقسيم. فمنهم من يعني تكفيره ظاهر بين كالجهمية، ومنهم من في تكفيره نزاع كالخوارج، ومنهم من إيش من لا يكفرون كإيش الشيعة المفضلة المزيدية ومن والمرجئة. طبعا المرجئة لما يتكلم عن المرجئة يعني اليوم إيش عموم المرجئة ليس الجهمية، لأن الإمام أحمد من دقته ما كان يقول عنهم جهمية، يقول المرجئة والجهمية، وإلا الجهمية في باب الإيمان كفرهم بين، كفرهم أحمد ووكيع وأبو عبيد في كتاب الإيمان. شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة في المنهاج الخامس 49 و200 والإيمان الكبير 206 وفي الفتاوى الثالث في المناظرة في الوسطية صفحة 250 و300. طيب تعطينا التعليق وبعدين التعليق فيه بالنسبة هذا ذكر بعض المحقق الدكتور محمد الشكير عن القول بإنكار العمل بالأخبار النبوية، قال هذا القول باطل منسوب إلى غلاة الرافضة ويظهر من القول القديم، فقد ناقش الإمام الشافعي أصحابه في كتاب الأم، وانظر رد الإمام ابن حزم عليهم في الإحكام ومع تهاوت هذا المذهب فقد لم يدعو إليه في العصر الحديث كفرقة القرآن يقول، وانظر رد شبهين في كتاب السنة وكانت التشهير الشيخ مصطفى السباعي وكتاب فرقة أهل القرآن موقف الإسلام منها بخادم إله. طيب طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثالث، وقد يقال كذلك شيخ مآل القول عدم قبول إلا المتواتر، المآل هذا قبول الأحاد عدم قبول الأحاد مآل هذا صحيح. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية وغيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك بأمثلة منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتقبيح، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم، فصار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا. وهذا هو التشريع الذي لم يبقى للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على مقتضاه عقله وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين، إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلالة. ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم، ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. طيب لو نقف الكلام طول هنا. طيب عندنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال أن صاحب البدعة قد يجر اعتقاده بدعته خاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفة. يعني هذا المعنى، يعني كون أن صاحب بدعة يكون نظر إلى الشرع فيه هذا الضعف وفيه هذا الفتور. بيّن الشيخ الإسلام في الاقتضاء، أقرأ عليكم عبارته من باب تأكيد هذا المعنى. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: يقول أكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم منها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهم المثوبة، يعني يثابون على حسن القصد، هذا سيأتي الكلام عنه. يقول تجدهم فاترين في أمر الرسول، تجدهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه. هذا في الاقتضاء الثاني 15-16، هذا واضح بين. يعني الغلب الذي يعني تغذى بالبدع لا ينشط، يعني لا ينشط أبدا، لا ينشط للسنن، لا ينشط في السنن. وقال أيضا في موضع آخر يقول: والعمل المبتدع مستلزم لاعتقادات فاسدة والتدين لغير الله، فالبدع تناقض الاعتقادات الواجبة وتنازع الرسل فيما جاءوا به عن الله وتورث نفاقا. ثم قال: وما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ثم قال: ولهذا قيل البدع مشتقة من إيش؟ من الكفر. هكذا في الاقتضاء أيضا الثاني صفحة 607. طيب، انتهينا من هذه المسألة. بعد قال أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع. هو الآن يعني يبين لك أن صاحب البدعة ما ينفك عن إيش؟ عن شرك، وأن البدعة نوع من الشرك. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا المعنى أيضا الذي قرره الإمام الشاطبي قرره شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في الاقتضاء: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن. يعني لاحظ الآن، هو الآن بهذا الذي أحدث وابتدع يكون ماذا؟ قد شرع، والذي يتبعه يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ قد اتخذ شريكا لله، يعني جعل هذا المتبوع جعله شريكا مع الله تعالى. هذا كله في الاقتضاء الثاني صفحة 79-500. طيب، الكلام في هذا بين. بعدها قال أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتقبيح الذين، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع. هذا طبعا كلام فاسد، العقل ليس دليلا مستقلا في ذلك. وإن كنا أهل السنة المحضة نحتج بالعقل، لكن كما مر بنا في كثير من الضوابط اللي ذكرها شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وفي غيره، أن العقل لا يستقل بالتشريع ولا بمعرفة تفاصيل أصول الدين. العقل يعرف ذلك إجمالا، لكن التفاصيل مرده إلى الشرع. والأمر الثاني كما سبق مر، إذا تنازعت العقول فمرده إيش؟ إلى إيه. والأمر الثالث أن العقل لما نقول لا يستقل بالتفاصيل هو يبقى إيش؟ من باب الاعتضاد وليس من باب إيش؟ الاعتماد. الآن الكلام عكس القضية، فجعل العقل هو الأصل وجعلوا الدليل النقل إيش؟ تبع. يعني مثل ما يقول ابن القيم وينقل شرح الطحاوية، مثل ما أنت الآن عندك مسألة تحتاج إلى شاهدين، فيأتي شهود من باب إيش؟ الاعتضاد فقط، يعني ليس ثمة إيش؟ تأثير في ذلك. لكن المؤلف رحمه الله كما هو واضح يعني فيه يعني وافق الأشاعرة في هذا لما أبطل التحسين والتقبيح العقلي. والمحقق الشيخ مشهور يعني كتب تعليقا طويلا مفيدا في هذه المسألة، وأورد كلام للشاطبي في قضية أنه يقر هذا المعنى أيضا في إيش في كتابه الموافقات. تلاحظون هنا عندكم موجود. والذي همنا في هالمسألة بإيجاز وعند أبو المحقق أطال في النقول قضية التحسين والتقبيح العقليين، كون العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها هذا محل اتفاق، لاحظ محل اتفاق. لكن مصيبة أهل الكلام سواء الأشاعرة أو من يقابلهم المعتزلة أنهم يظنون أن التحسين والتقبيح الشرع التحسين والتقبيح العقليين خارج عن إيش عن التحسين والتقبيح الشرع، يظنون إيش أن فيه إيش أن فيه يعني انفصال أو فيه تعارض. وبناء على هذا لما نأتي المذهب الأشعري قال إيش أن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، وأن وإنما يعني الذي يجعل ذلك حسنا أو يجعل ذلك قبيحا هو إيش هو الشرع. وعلى كلامهم أنه مثلا لو أن الشارع حسن الكذب لكان إيش لكان حسنا، ولو حسن مثلا الفجور لكان حسنا. طبعا لاحظ هذا الكلام أيضا هو أيضا حتى المسألة واضحة هو إيش هو جزء من المنظومة أو جزء من كلامه في إيش في القدر، قضية الجبر وقضية في الحكمة وفي التعليل. فيقول لو أن الله تعالى أن الله تعالى يمكن أن يجعل الكذب من الواجبات فيكون حسنا، وأن الصدق يكون من الذنوب فيكون إيش قبيح. هذا طبعا هذا حكمة الله تعالى تأبى ذلك. فهذه مصيبة القوم، ومصيبة القوم الذين يقابلهم اليوم المعتزلة أنهم أثبت تحسين التقبيح العقليين، لكن إيش من خلال إيش أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق يستبدي، فأوجبوا على الله تعالى مثل ما يجب المخلوق على المخلوق، أوجبوا عليه الإجابة على الله، أن التوبة يجب على الله تعالى يقبلها، يجب عليه إجابا. قضية مثلا دخول جنة استحقاق وعوض. فالمصيبة أنه في هذا الباب أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق يستبدي، ولهذا قال العلماء عنه إيش أنه مشبهة بالأفعال. والذي هم في هذه العجالة أن أهل السنة يثبتون أن العقل يحسن ويقبح فيدرك حسن الصدق والأمانة والعفاف وقبح الزنا والفجور. ولهذا الآيات واضحة بهذا، قبح الأشياء هذا قبل ورود الشر. قال ولا تقربوا الزنا إنه إيش كان فاحش، فقبحه مستقر في النفوس قبل ورود إيش قبل ورود النهي. فنحن نثبت التحسين والتقبيح العقلي كما أثبته المعتزلة من جهة أن العقل يحسن ويقبح، لكن الحجة لا تقوم إلا إيش بعث الرسل. وهذا الذي إيش يعني لم يعني غاب عن أو أهمله المعتزلة. المعتزلة يعني غلوا في العقل فجعل العقل أيضا هو يوجب إيش التأثيم، يعني أن الحجة تقوم بالعقل، وهذا كلام مردود. فنحن نقول الحجة إنما تقوم بالشرع، حتى لو العقل أدرك حسن الأشياء قبحها، أدرك حسن التوحيد قبح الشرك، حسن الصدق قبح الكذب، حسن العفاف قبح الفجور، لكن الحجة إنما تقوم بإيش ببعث الرسل. وهذا واضح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذا نخلص من هذا أن أهل السنة الجماعة يثبتون التحسين والتقبيح العقليين، ولكن الحجة الرسالية هي يعني من خلالها إيش يثبت ماذا الثواب والعقاب. فإذا أثبتنا التحسين والتقبيح العقليين خالفنا من؟ خالفنا الأشاعرة. وإذا قلنا أن الحجة لا تقوم إلا ببعث الرسل خالفنا إيش المعتزلة. فنأخذ الحق اللي عند هؤلاء أولئك ونسلم من هذه المزالق. هذا الكلام تجد الكثير منه موجود في كلام الشيخ مشهور في تعليقه، وكل معاني تجد موجود في الفتاوى الثامن للشيخ الإسلام، موجود أيضا في مفتاح دار السعادة، وأيضا موجود في المنهاج الجزء الثاني أو الثالث الجزء الثالث. أيضا نبه بالقيم ونقلها أيضا عندك المحقق أنه له قضية إيش أن العقل لما نقول يدرك حسن الأشياء يدرك على سبيل إيش نعم ليس بالضرورة نعم ليس بالضرورة يدرك تفاصيل ذلك لا يعني. طيب الكلام يطول في المسألة، لعلنا نقف إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في درس القادم. بالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.